الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فتحدثنا عن العقيدة، معناها وأهميتها ومميزاتها، مميزات العقيدة الصحيحة، وتحدثنا كذلك عن مصادر تلقي العقيدة الصحيحة: القرآن والسنة والإجماع، المصادر الأساس والمصادر الثانوية، كذلك العقل والفطرة، ومسألة العقل والنقل ذكرنا بعض القواعد فيها في الدرس الماضي. ونتحدث في هذه الليلة إن شاء الله عن التوحيد. من أسس العقيدة الصحيحة تتضمن أمورا كثيرة، وعلى رأسها التوحيد. وقلنا أن العقيدة هي التوحيد، وأن السلف يطلقون على العقيدة الصحيحة يطلقون عليها عدة أسماء، ومن ذلك التوحيد. فما هو تعريفه وما هي أنواعه وأقسامه؟ قال ابن فارس رحمه الله: التوحيد الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. وقال الجوهري رحمه الله: الوحدة الانفراد، تقول رأيته وحده. وكذلك قال الأزهري رحمه الله، قال الليث: الوحد المنفرد. وقال أبو العباس: يحتمل أيضا أن يكون الرجل في نفسه منفردا، كأنك قلت رأيت رجلا منفردا، ثم وضعت وحده موضعه، ولا يضاف إلا في قولهم فلان نسيج وحده، ويقال وحده وأحده كما يقال قلناه وثلثه، ورجل وحد ووحد ووحيد أي منفرد. وسئل عن الآحاد: أهي جمع أحد؟ فقال: معاذ الله، ليس للأحد جمع، ولكن إن جعلته جمع الواحد أحد فهو محتمل، شاهد وأشهد. الأحد أصله الوحد، ويقال الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد اسم لمفتتح العدد. وقال الأزهري: وأما اسم الله جل ثناؤه أحد، فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره، فلا يقال رجل أحد ولا درهم أحد، كما يقال رجل وحد أي فرد، لأن أحد صفة من صفات الله التي استأثر بها فلا يشرك فيها شيء. والواحد في صفة الله معناه أنه لا ثاني له. والتوحيد مشتق من الفعل وحده، أي جعله واحدا، وحد توحيد. وكذلك فإن التوحيد يكون بالاعتقاد والقصد والإرادة والجوارح. وقال قوام السنة، وهو إسماعيل الطلحي رحمه الله، وكان من أئمة أهل السنة: التوحيد على وزن التفعيل، مصدر وحدته توحيدا، كما تقول كلمته تكليما، وهذا النوع يأتي متعديا إلا أحرف، يعني مواضع يسيرة جاءت لازمة، ولهذا الفعل معنيان: أحدهما تكثير الفعل وتكريره والمبالغة فيه، فإذا قلت وحدت يعني وحدت ووحدت ووحدت ووحدت، كما تقول كسرت وغلقت وفتحت، فلم إذا أكثرت من التفتيح، إذا أكثرت من الفتح والغلق والكسر فتقول كسرت وفتحت وغلقت، أكثرت من القيام بالفعل. فإذا وحدت أكثرت من القيام بالتوحيد. والوجه الثاني وقوعه مرة واحدة كقوله غديت فلانا وعشيته وكلمته، فيستعمل هنا على المرة الواحدة. ومعنى وحدته يعني جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه، جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه. والتشديد فيه للمبالغة. فإذا وحد يوحد توحيدا جعل الشيء واحدا. وأما شرعا فإنه إفراد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وإن قلت إفراد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته وحقوقه كان ذلك وجيها. كيف استعملت قضية التوحيد في القرآن والسنة؟ أما بالنسبة لكتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات ما يدل على توحيده بالعبادة وقصرها عليه عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك فإنه قد جاء في القرآن استعمال التوحيد على نفي الشراك عن الله عز وجل، كما قال لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وكذلك جاءت ما يدل على حصر الأسماء الحسنى وقصرها على الله سبحانه كقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه مواضع جاء فيها التوحيد في القرآن. وكذلك ورد التوحيد فيما يدل على تفرد الله بالألوهية وتوحيده بها وأنها لا تجوز لغيره، إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كما جاء التوحيد في القرآن في مواضع دال على تفرد الله بالربوبية كقول عز وجل قل من رب السماوات والأرض قل الله. جاء التوحيد في القرآن فيما يدل على تفرد الله بالإيمان به وحده كقوله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. وكذلك جاء فيما يدل على أن الإسلام يكون له وحده أيضا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قال في آخر الآية وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ادخلوا في السلم كافة ومن يسلم وجهه لله وهو محسن الآية. كذلك جاء في سياق ما يدل على أن الدين يكون له وحده وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. جاء أيضا في سياق التوحيد في القرآن ما يدل على تفرده سبحانه وتعالى بالولاية قل أغير الله أتخذ وليا، هذا توحيد. في أي موضع جاء توحيد في قضية الولاية؟ جاء أيضا التوحيد في مسألة الحكم وقال عز وجل إن الحكم إلا لله. جاء كذلك في قضية أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وملك النفع والضر. فمثلا ألا له الخلق والأمر، توحيده في إيش؟ التوحيد هنا في كونه منفرد بالخلق والأمر. مثلا تبارك الذي بيده الملك، توحيد في كون منفرد بأن له الملك التام عز وجل. كذلك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. توحيد في أي جانب هنا؟ إفراد انفراد الله تعالى بأنه هو الذي يضر وينفع عز وجل. كذلك جاء التوحيد في القرآن في أن جميع المعبودات ناقصة وعاجزة بنفسها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا في قوله سبحانه وتعالى أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وهكذا. وكذلك جاء التوحيد في سياق وفي قضية تفرد الله عز وجل بالنعم الظاهرة والباطنة على الخلق أجمعين، كما جاء في آيات كثيرة في الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلى آخر الآيات. وكذلك قضية التوحيد في فوقية الله تعالى وقهره لخلقه. وكذلك في نصر أوليائه وإهلاك أعدائه. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعث بالحنيفية السمحة وهي التوحيد، وأنه كذلك بعث به إلى الناس كافة: يا أيها الناس قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنه بعث به رسله إلى الناس كما أرسل معاذ إلى أهل اليمن بالتوحيد، أرسل بالتوحيد كتبا إلى الملوك كما أرسل إلى هرقل: أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. علمه للوفود كلما جاءه وفد علمهم، كما جاء وفد عبد القيس قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة لا إله إلا الله. وكذلك قاتل الناس عليه، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكذلك بايع عليه، يعني على التوحيد، كما قال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وكذلك في سائر شؤونه عليه السلام كان يربي أصحابه على التوحيد. وهذه سورة الفاتحة التي يقرأ بها في الصلاة هي توحيد من أولها إلى آخرها، سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. وكذلك فإنه عليه السلام من تتبع الأذكار التي علمها لأمته عندما يقوم النوم وعندما ينامون وعند طعامهم وعند كربهم وعند سفرهم وعند فطرهم في الصيام وعند الجلوس المجلس الذي يقومون منه كثر فيه اللغط، وهكذا كلها تذكر العبد بالتوحيد في سائر الأذكار، أذكار اليوم والليلة. أما بالنسبة لإطلاق التوحيد فإن التوحيد يطلق على عدة أشياء، يطلق بعدة إطلاقات. فأما بالنسبة لإطلاق التوحيد على أعمال على أما بالنسبة لإطلاق التوحيد فقد يقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد القلب، وتوحيد العمل، وتوحيد القول. توحيد القلب، وتوحيد القول، وتوحيد العمل. توحيد القلب، توحيد القول، وتوحيد العمل. وإذا قلت إن توحيد القلب ينقسم إلى قول القلب وعمل القلب، فقول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الحب والخضوع والانقياد والمحبة والرجاء والحياء وغير ذلك، فيكون توحيد القلب قولا وعملا. وبقي توحيد الجوارح، العمل بالجوارح. فإذا قلت توحيد القلب أو توحيد القول أو توحيد العمل، هذا أيضا واضح وسائر ولا بأس به. وقلنا توحيد القلب يكون بالتصديق قولا، قول القلب، وعمل القلب يكون بالحب والخوف والرجاء ونحو ذلك. وأما توحيد العمل بالجوارح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصل لربك وانحر. توحيد بأعمال الجوارح. هل ممكن نقول أن التوحيد ينقسم إلى توحيد قول وتوحيد عمل؟ ممكن أيضا، وتفصيلا يصير أربعة: توحيد القول باللسان، وتوحيد القول بالقلب، توحيد العمل بالقلب، توحيد العمل بالجوارح. وهذه الأقسام متلازمة، لا ينفك بعضها عن بعض، لا ينفك بعضها عن بعض، ولا يمكن واحد يوحد بجوارحه وهو مشرك بقلبه. وكذلك يمكن أن يقسم التوحيد من جهة أخرى من الناحية اللفظية إلى توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. فيكون التوحيد في توحيد المعرفة والإثبات شاملا لتوحيد اللسان وهو قول اللسان، ولبعض توحيد القلب وهو التصديق، وتوحيد القصد والطلب، كذلك توحيد القصد والطلب شاملا للبعض، توحيد القلب ولأعمال الجوارح. ممكن نقسم التوحيد أيضا باعتبار آخر، فنقول توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال المكلفين. فتوحيد الله بأفعاله وكمالاته أسمائه وصفاته، وتوحيد الله بأفعال المكلفين مثل صلاتنا له فقط، نذرنا له فقط، وهكذا. ممكن يقسم التوحيد باعتبار آخر، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. إذن يا أخوان، مسألة تقسيم التوحيد هذه مسألة فنية أو هي مسألة منصوص عليها في القرآن والسنة أن التوحيد ينقسم إلى كذا وكذا وكذا؟ هذه مسألة فنية، يعني ممكن ما تجد نص كذا مذكور فيه وتوحيد الله توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أو توحيد القول وتوحيد العمل، أو توحيد القلب وتوحيد الجوارح، أو توحيد الله بأفعاله، توحيد بأفعال عباده. إذن هذه التقسيمات هي تقسيمات فنية مأخوذة من أين؟ مأخوذة من النصوص. يعني العلماء نظروا في النصوص فأخذوا أقسام التوحيد لتسهيل فهمه فقط، ما في نص ملزم لنا لابد نقسم بطريقة معينة. فإذا لو واحد جاء وقال لك أنتم ابتدعتم، كما قال بعض الجهلة، قال أنتم تنتسبون انتماء السلف، أنتم مبتدعة. ليه؟ قال أنتم قسمتم التوحيد إلى أقسام ثلاثة، أين الدليل على ذلك؟ نقول عندنا تقسيم أربعة، وعندنا اثنين، وعندنا ثلاثة، وعندنا أكثر من شكل إذا أردت. المسألة عندنا تقسيم للتفهيم للفهم، ما هو تقسيم بنص لا يمكن الخروج عنه ولا تغييره، لا. هذه مسألة لا بد من فهمها، لأن بعض هؤلاء المبتدعة قد هاجموا أهل السنة، وكثر الكلام أيضا في هذا العصر كما في كتابات هذا الضال حسن السقاف في كتاباته في قضية يعني تبديع أهل السنة في مسألة التقسيم. فنقول هذا التقسيم تقسيم فني لأجل أن تفهم القضية. طيب، إذن اعتقاد أن الله واحد نوحده عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ونوحده بأفعالنا. الخلاصة، نوحد الله بأسمائه وصفاته، له أسماء وصفات ليس مثلها لأحد أطلاقا. نوحده بأفعاله، أنه فقط هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي ينزل الغيث، بأفعاله. ونوحده بأفعالنا، وهي أن صلاتنا لله ليست لغيره، لاستغاثتنا بالله، وكذلك سائر أنواع عباداتنا كالدعاء والنذر والصيام ونحو ذلك. هذه خلاصة التوحيد. فتقسيمه إذن باعتبارات لأجل الشرح ليس إلا. فإذا لو قلت أعطينا النهاية في قضية التوحيد، تعريف التوحيد، تعريف توحيد الله هو إفراد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته وحقوقه. طبعا حقوقه يعني أعمالنا نحن. فإذا إفراد الله، التوحيد هو إفراد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه. إفراد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، إحياء لمات إنزال الغيث، وحقوقه، وهي ما نقوم بها نحن لله عز وجل. هذا هو عند أهل السنة والجماعة، وعلى هذا أرسلت الرسل، ولهذا بعثت، ولهذا أنزلت الكتب، ولهذا جردت السيوف للجهاد، وأمر الأنبياء أن يقاتلوا المخالفين، كله لأجل إفراد الله بهذه الأمور، وأن لا يكون له فيها شريك. كل الدنيا خلقت لأجلها، والسماوات والأرض، ونعادي ونوالي من أجلها. فإذا هذه الحقيقة إفراد الله بهذه الأشياء، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وعليها نحاسب، وما خلق الله السماوات والأرض إلا لأجل تحقيق إفراده عز وجل بهذه الأمور، وهي خلاصة الدين كله. والقرآن من أوله لآخره توحيد، إما بيان أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه، ومن حقوقه طبعا أن نقوم بالأوامر والنواهي، وبيان جزاء أوليائه ومن وحده اللي هي أهل الجنة، وبيان عقوبة من أشرك وخالف وعصى وهو عذاب أهل النار. كل القرآن يدور على هذه الأشياء. أما مفهوم التوحيد عند المخالفين فإن البشرية قد ضلت في التوحيد ضلالا بعيدا، فذهب الفلاسفة كأبن سينا وأرسطو وأتباعهما إلى أن إثبات وجود مجرد عن الصفات هو التوحيد. طيب إذا قلت ما هو توحيد الله؟ قالوا أن نثبت وجوده بس، هذا هو التوحيد. عند أبن سينا الذي يطنطنون اليوم بتقدم المسلمين في الطب على يد أبن سينا، وتخلف ما هو إلا تخلف، لأن هذا أبن سينا ممن ضل في التوحيد ضلالا بعيدا. أحيانا يقال من أعلام المسلمين في الطب، من أعلام المسلمين في الرياضيات، من أعلام المسلمين، ويأتون بأمثلة ما هم ناس قد لا يكونوا مسلمين أصلا. هذا ابن سينا إذا ما تاب مصيبة مصيبة، والفارابي وهكذا. فيقول ابن سينا أن التوحيد إثبات وجود مطلق، ومن المعلوم أن هذا الإثبات يساوي نفي الوجود، لأنه لا يتصور ذات مجردة عن الأسماء والصفات. فإذا قال واحد إن الله ما له أسماء وصفات بس هو وجود، فقط وجود، فقط نثبت وجوده، فنقول كأنك أثبت عدمه، لأنك إذا نفيت الأسماء والصفات لا تقول لا سمع لا بصر لا حياة، تطهر الحياة لا، بالسمع لا، بالبصر لا، وجه يد لا، طيب محبة يحب يرضى لا لا لا، إذا أنت ماذا تصف؟ أنت تصف عدما، أنت تثبت عدما في الحقيقة. ولذلك قال أبو القيم في هؤلاء الذين يثبتون ذات مجردة عن الأسماء والصفات، فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد والجحد والكفر. الطائفة الثانية التي ظلت في التوحيد الاتحادية من غلاة الصوفية، ما هو التوحيد عندهم؟ قالوا أن الحق هو عين الخلق، الحق هو عين الخلق، كل ما ترى بعينك فهو الله، كل الكون هو الله، الحق هو عين الخلق، يساوي كذا الخلق يساوي الخالق، الخلق يساوي الله، هذا عندهم التوحيد. وهذا نظير النصارى في كفر، بل أعظم من كفر النصارى، لأن النصارى خصوه بالمسيح، قالوا المسيح هو الله، وهؤلاء عموا به كل الخلق، وقالوا ما في فرق بين الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وقلت رب أن يكلف، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. هذا هو عندهم كل شيء، وكل شيء تراه والله. وإن موسى أخطأ لما أنكر على فرعون، لما قال فرعون أنا رب العالمين، وصح كلام فرعون هو، بس موسى ما فطن له. وهؤلاء لا فرق عندهم بين عبادة الرحمن وعبادة الأوثان، لأنك إذا عبدت أوثان فأنت تعبد الله، لأن الأوثان هذه من الخلق، والخلق كله هو الخالق. وهذا من هذا يعني أكثر من كفر النصارى. هذول طوائف يدعون الإسلام من الصوفية يقولون نحن مسلمون، نحن نوحد، كل شيء هو الله، خلق هو الحق، أكثر من النصارى. يقول عبد الكريم الجيلي في كتاب الإنسان الكامل أضل الناس المحمديون، شوف انظر إلى كفره سبحان الله، يقول أضل الناس المحمديون، وأهدى منهم الثانوية الذين يقولون في إلهنا، وأهدى منهم المثلثون النصارى، وأهدى منهم من يرى ربه ويعبده في كل شيء. وأما التوحيد عند الجهمية فهو نفي الصفات، ولهذا قال المقيم رحمه الله إن التوحيد عندهم هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. هؤلاء الجهمية عندهم التوحيد ونفي الصفات، نفي الصفات هذا هو التوحيد، وهذا في الحقيقة تعطيل، لأنه ما يتصور وجود ذات من غير الصفات. وقول الجهمية هو الذي أدى إلى وجود مذهب الاتحاد والحلول، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن نفي الجهمية للعلو أوقع الاتحادية في القول بوحدة الوجود، لما قالوا الله ليس في العلو ليس فوق وينه في كل مكان، هذا القول هذا الذي قاله الجهمية، طبعا الآن يقوله الأشاعرة وغيرهم يقول الله في كل مكان، بعضهم يقول الله في كل مكان، إيش يعني الله في كل مكان؟ هذا الذي أدى إلى وجود قول وحدة الوجود أن الله هو كل شيء، فهذا أدى إلى هذا، هذا الانحراف نفي العلو، شوف نفي العلو أدى إلى إيش؟ إلى شيوع عقيدة الحلول أن الله في كل شيء. والتوحيد عند القدرية هو إنكار قدر الله وإنكار مشيئة الله، سموا ذلك عدلا. ومتأخرو القدرية ضموا إلى مذهبهم هذا المنحرف توحيد الجهمية وهو نفي الصفات، فقالوا التوحيد عندنا نفي الصفات ونفي مشيئة الله وقدرته، أو نفي علمه أنه ما علم الأشياء، وقالوا نحن أهل العدل والتوحيد. وأما التوحيد عند الجبرية فقالوا إن العباد غير فاعلين، كل شيء هو الله، كل شيء من أفعال الله، والعبد ما له فعل، والعبد مجبور ولا مشيئة ولا اختيار، وهذه مقالة خارجة عن الإسلام. أهل السنة والجماعة كما قلنا بتأمل دعوة الرسل والآيات والأحاديث نجد أن التوحيد نوعان: إثبات حقيقة ذات الرب عز وجل وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والثاني توحيد الطلب والقصد من قبل العباد، والأول ممكن نقول هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني هو توحيد الألوهية على أحد التقسيمات. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه: ومن تأمل دعوة الرسل، ومن يتأمل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وحال الأمم الذين دعتهم الرسل، يتضح له أن التوحيد الذي دعوا إليه ثلاث أنواع، نوعان أقر بهما المشركون فلم يدخلوا بهما في الإسلام، مع أنه أقر بهما لكن ما يكفي هذا، ما كفى إلا دخولهم في الإسلام وعصمة دمائهم، ما كان يكفي، وهو أنه آمنوا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثالث وهو توحيد العبادة، هذا الذي وقع فيه النزاع المسلح وغير المسلح بين الرسل وأقوامهم. طيب، بعض العلماء جعلوا توحيد الأسماء والصفات نوعين: توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، كما جعل ذلك ابن منذر رحمه الله، وعليه الحال كما قلنا لا مشاحة في الاصطلاح وفي التقسيم، لا مشاحة في التقسيم، قضية فنية. وإنكار هؤلاء المبتدعة للتقسيم وأن هذا ما جاء به الرسل وما عليه دليل، لكن النصوص فيها هذا، نظرنا في النصوص وجدنا فيها توحيد الله لأفعاله، وجدنا فيها توحيد الله بأفعال العباد، وجدنا فيها توحيد الرب بأسماء وصفات، إذن قضية استقرائية من القرآن والسنة. ولو جئنا نقول توحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله، وهو إفراد الله، كما قلنا توحيد الله إفراد الله، إفراد الله بالملك والخلق والتدبير، أن نعتقد توحيد الربوبية أن الله لا خالق غيره ولا مدبر سواه، قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض. ولما يقدم شيء من حقه أن يؤخر، يعني أصلا في اللغة، فيعدل ذلك على الحصر، فإذا قال لله ملك السماوات. ايش اصل العبارة؟ ملك السماوات والارض لله، هذا اصل العبارة. ملك مبتدأ فقدمه في البداية، اذا اخرت اخرته فالتأخير هذا لابد يكون دل على شيء. لذا قلت لله ملكه، معناها دل على اختصاص الملك بالله عز وجل. طبعا واحد قال ما البشر يملكون، نقول لكن ملكهم ناقص، فممكن يملكه ولا يستطيع أن يتصرف فيه، يحجر عليه، يمنع، يجي ظالم يفتد عليه، هو ملك فلان لكن ما يستطيع، وما ليس له أصلا، ورثه من شخص سابق، وليس له دوامه لأنه بعد موته سينتقل إلى غيره. فإذا ملك البشر ملك ناقص. فالملك التام، نحن نتكلم عن الملك التام لله عز وجل. وأما توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة كما قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وإفراده بأسمائه وصفاته بأمرين: إثبات جميع ما جاء عن الله من الأسماء والصفات، والثاني نفي المماثلة، وسنتعرض لذلك بالتفصيل في مسألة توحيد الأسماء والصفات. لا بد أن نعرف أن علاقة أنواع التوحيد الثلاثة ببعضها علاقة وثيقة جدا، وهي علاقة تلازم وشمول وتضمن. فتوحيد الربوبية مثلا مستلزم لتوحيد الألوهية. كيف؟ توحيد الربوبية مقدمة وتوحيد الألوهية نتيجة. يعني إذا أنت آمنت أنه هو الرب المالك المتصرف المحيي المميت إلى آخره، ماذا سينتج عن ذلك؟ النتيجة ما هي؟ أنك تفرده بالعبادة، ولا يستحق العبادة إلا هو. فإذا أنت أفردته بالخلق والربوبية، الإحياء الإماتة، أفردته بالملك والتدبير، أفردته بهذه الأمور، فما هي النتيجة لهذا الإفراد؟ أنك ستفرده بماذا؟ بالعبادة، لأنه لا يستحق العبادة إلا هذا الذي خلق السماوات والأرض ودبر أحيا وأمات، هو المستحق للعبادة وحده. فإذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، لأنك إذا أفردته بالعبادة وعبدته وحده لا شريك له، لابد أنك تعتقد أن هذا هو الرب الذي لا رب غيره، ولذلك أنت عبدته. فإذا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين جميعا. ليه؟ لأنه يقوم على إفراد الله بكل ما له من أسماء حسنى وصفات عليا لا تنبغي إلا له، ومن جملتها كون رب واحد لا شريك له. فاسم الرب لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق. أنت ممكن تقول رب الدار ورب العبد مثلا، أو رب المنزل، رب المال، لكن إذا قلت الرب كذا إطلاق بالإطلاق ما في إلا ينصرف إلا لله فقط. فالأنواع الثلاثة متلازمة، ولا يكمل توحيد عبد إلا باجتماعها كاملة فيه. ومن عبد الله وحده ولكن اعتقد أن هناك واحد آخر عنده قدرة مثل قدرة الله، أو أنه ينفع أو أنه يضر، فهذا إنسان مشرك. ومن أقر بتوحيد الربوبية ولكنه عطل توحيد الربوبية والألوهية، قال لا رب غيره طيب، ولا أصلي إلا له طيب، قال لكن أنا ما أثبت له أسماء وصفات، أنا أنازع فيها ما أو أنا لا أثبتها له، لم ينفع توحيده في ربوبيته وإلهيته، ولا يصح توحيده إلا بأن يؤمن بالأسماء والصفات. فمن كفر ببعض وآمن ببعض فقد ضل ضلالا بعيدا. ولقد كانت دعوة الرسل صحيح أكثرها في توحيد الألوهية. ليش؟ لكثرة الضلال فيه، لا لأن الأنواع الأخرى غير مهمة. ولذلك لاحظ البشرية انحرافها منذ أن خلق الله آدم إلى الآن ليس أكثر انحرافهم في نفي وجود الله بالكلية، ولا أكثر انحرافهم في جحد الأسماء والصفات، لكن أكثر انحرافهم في مسألة العبودية، في مسألة توحيد الألوهية عبادة الله. يشركون أو يريدون أن ينزعوا عن الله أشياء في الألوهية، يصرفوها إلى غيره فيعبدوا غيره، يشرك معه غيره. هذه مشكلة البشرية رقم واحد، ولذلك صبت دعوة الرسل عليها بالأساس، لا على أنه لا يوجد هناك انحراف في أنواعها. وجد الشيوعيون والملحدون ينكرون وجود الله بالكلية، وجد، كما وجد الجهمية الذين يشركون في الأسماء والصفات أو ينفون توحيد الأسماء والصفات. ولذلك العالم النابه الذكي، العالم الذي يفهم الأمور، ينصب جهده على منكر عصره، والمصلح الداعية الذي يريد الأجر الأكثر ينصب جهده على أكثر ما وقع الناس فيه في زمنه من الانحراف. يعني أنت الآن تريد تقوم عند الناس أخطاء أو أشياء، تقوم بأي، تقوم مثلا إلى أي شيء، تروح تصب جهدك في قضية الناس مسلمين فيها، ناس مؤمنين أن يوجد الله، تجي تقول وأبغى أخصص لي 20 خطبة وألف كل الكتب اللي أقدر ألفها وألقي كل المحاضرات في إثبات وجود الله، والناس مثبتين عندك، الناس مقرين بالعملية. فإذا ليس من الحكمة أنك تصب جهدك هذا معظم الجهد في قضية الناس مسلمين فيها، لكن ستصب الجهد الأكبر في أي شيء؟ في منكر عصرك الشائع. ما هو أكثر منكر شائع في عصرك؟ تصب عليه الجهد. هذا ما تقتضيه الحكمة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من استعظم مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، إيش صب جهده في إيش؟ لكثرة المنحرفين في باب الأسماء والصفات في عصره تكلم فيه كلاما كثيرا جدا، وتكلم في أبواب أخرى المنحرفين في القضاء والقدر وشاتم الرسول وقضية وأشياء كثيرة أخرى تكلم فيها، وحتى في قضايا السلوكيات وألف كتاب الاستقامة، وأنكروا على الصوفية في مسائل كثيرة جدا. نعم، لكن انصب جهده في أكثر ما وقع الانحراف فيه في عصره. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أكثر تآليفه في إيش؟ يعني هذا كتاب التوحيد، إذا أخذت كتاب التوحيد للإمام عبد الوهاب رحمه الله أنت تجد أن يوزع الكلام بنسب متساوية في الربوبية والإلهية الأسماء والصفات؟ لا، أكثر مشاكل عصره في قضية الإلهية، وإذا تجد أكثر كتب، أكثر عناوين كتاب التوحيد في هذه القضية، وهكذا. فالمصلح الداعية الذي يسير على خطى الأنبياء يعرض الدين كاملا، هذا رقم واحد، لا بد من عرض كامل للدين حتى الناس يفهموه، يفهموا شموليته، ما يجي يعرض مقطع واحد من الدين يترك الباقي. عرض شامل للدين، ويكون الجهد الأكثر في الإنكار في قضية المعصية أو المنكر الموجود في عصره، وقد لا يكون منكر واحد يمكنك، ولا يكون مشكلة واحدة في المشاكل الآن. يعني تعال شوف الآن الناس واقعين في أي شيء أكثر هي مشاكل كثيرة جدا، لكن هل من حكمة الآن تجي تقول أنا أريد أن أخصص على شيء خطبة عن قضية خلق القرآن؟ طيب ما في، يعني من الذي الآن جالس يألف وينشر في قضية خلق القرآن وأن القرآن مخلوق؟ لكن في وقت الإمام أحمد كان هذا يكاد يكون أكبر منكر ظهر، ولذلك خصص له جهد عظيم في الإنكار، وسنين من المعارك بينه وبين خصومه في السجن وخارج السجن وفي التآليف وفي الفتاوى، لأن القضية كانت مشغلة. فلذلك لو الآن مثلا قال مثلا شيوع المنكرات، مثلا في واحد في بلد فيها قبورية وأضرحة يصب عليها التركيز، واحد في أماكن مثلا في قضية الشرك لله في مسألة القوانين الوضعية والدساتير المخالفة للشريعة، ويعطون البرلمان حق التشريع ويطعون مواد مخالفة للدين، طيب فيصب الكلام على قضية أن الحكم لله ومحاربة قضية الحكم بغير ما أنزل الله وهكذا. وإذا كان في بلد مثلا فيها مثلا صوفية كثر جدا صوفية وحدة الوجود، سيتكلم عن هذا الموضوع ويقصه بمزيد من العناية. وهكذا يكون منهج الدعوة، وهي استعمال الجهد في الأولويات مع هذه مهمة جدا، هذه مع عرض شامل للدين، حتى لا يفهم الناس فقط أن الدين كله هو أنك ما تعبد القبور، ولا أن الدين كله هو أنك ما تستعمل ما تقول بدع في الأذكار، ولا أن الدين كله هو أنه فقط الحكم بما أنزل الله، ولا أن الدين فقط هو. لازم نعرض الدين شاملا، لكن يجب أن نناقش ونألف ونكتب ونحاضر ونخطب وفي المجالس على أي شيء، على الأشياء التي الناس واقعين فيها أكثر شيء، على ما هو منتشر الناس أكثر شيء. ومن سوء عصرنا هذا أنه يعني إذا جيت تقول أي أكثر شيء، تقريبا ما في شيء إلا هو أكثر منتشر في هذا العالم. كان الناس لاحظ ترى الآن قضية العولمة هذه سيكون لها تأثير حتى في قضايا عرض الدين والتوحيد والعقيدة والدعوة. قبل العولمة خلص أنت في قرية، أنت في بلد تتكلم على مشكلات هذا البلد في العقيدة، في الدين، في الأخلاق، في العبادات، في الأذكار، في الصدق، تتكلم على مشكلتهم. لما تتعولم المسألة وتتكوكل كما يقولون، يصير كل اللي عند غيرنا عندنا واللي عندنا عند غيرنا، تصير القضية معقدة أضعاف مضاعفة، لأنه الآن الناس يطلعون على كل شيء، على كل كفر في الأرض وعلى كل منكر في الأرض تطلعون عليه. خلص الفضائيات تنقل سحر سحر، شعوذة شعوذة، قبوريات طريقة الرفاعية طريقة الرفاعية، دساتير الغربية دساتير، تشبه الكفار الرذائل، كل شيء، كل ما موجود، عرض الأزياء، حتى مسابقات ملكات الجمال. يعني الآن بالعولمة هذه ستصبح عملية الدعوة والإنكار والبيان، العمل مقاومة المنكرات العقدية والأخلاقية، ستصبح قضية شاملة واسعة، بحيث أنك من تلحق إيش ولا إيش. ولذلك المسألة تحتاج إلى مضاعفة الجهود. أنت الآن لست في حتى في القرية أو في الديرة تتكلم عن مشكلاتنا الخاصة، هم الآن يرون كل شيء ويسمعون كل شيء. خلاص والآن واحد يدخل على الإنترنت يفتح كل المواقع، كل المواقع، إيش ما استوى، كفر، انحلال، زندقة، رذائل، كل شيء، كل شيء يطلع عليه المرأة والرجل الصغير والكبير، يطلع على كل شيء. فما وقفت الآن على منكر معين وعلى نوع معين. هذه مسألة ينبغي أن نحسب حسابها في أثناء تخطيط الاستراتيجي الدعوي. طيب، فإذا الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن نوحده بأفعالنا. ومن أنواع التوحيد عند المخالفين، أنواع مثلا التوحيد عند أهل الكلام، عند أهل الكلام، عند أهل الكلام يقولون واحد لا قسم، لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له، هذا التوحيد عندهم. يقول التوحيد عندنا أن نعتقد أن الله لا يتجزأ ولا يتقسم ولا يتبعض. طبعا ممكن واحد يقول إيش الفكرة السخيفة هذه، لكن وراءها أشياء، وراءها أشياء، نفي الصفات. لما تقول له لهذا لله يد تليق بجلاله وعظمته، لله وجه يليق بجلاله وعظمته، لله قدم يليق بجلاله، يقول لا، هذه أبعاد، هذه أجزاء. احنا الآن عرفنا التوحيد أن الله لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتقسم. إذا من وراء العملية نفي الصفات، نفي الصفات، صفات الصفات التي لله تعالى مما أخبر عز وجل به. ولذلك لو جاء واحد وقال لك أنت إيش رأيك، الله لا قسيم له ولا جزء ولا يتجزأ ولا يتبعض منزه، إيش رأيك يعني أنا أقول التوحيد هو تنزيه الله عن الأبعاد والأجزاء والأقسام، فتقول له طيب ما هو قصدك وهذه القاعدة العظيمة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله. قبل ما تشب على واحد تنكر عليه تقوم عليه اسأل عن قصده ماذا يريد بالكلام، لأن بعض الكلام مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، فما هو الموقف؟ تنكر عليه يمكن يقصد الحق، تقره يمكن يقصد الباطل، تسأله عن قصده. هذه ديدي لابد أن يكون دائما وأبدا أي معركة ونقاش تدخل فيه مع مخالف يذكر لك قاعد كلام، قل ما قصدك به إذا كان الكلام مجمل. أما إذا كان الكلام باطل جاء واحد قالك الله ثلاثة قل له من أول لا قصدك ولا ما قصدك، هذا شرك وكفر ولا يمكن. لكن لو جاءك واحد قال الله لا يتبع ولا تنزيه الله عن الأبعاد والأجزاء والأقسام، فقل له ما قصدك؟ إذا قال قصدي أن الله صمد، صمد، والصمد ورد في تعريف، ورد في معاني الصمد الذي يصمد لحوائج الخلق، والشريف الذي كمل في شرفه وكمل في سؤدده، والعظيم الذي كملت عظمته. طيب ورد في الصمد غير المصمس، غير المصمس، غير الأجوى، ليس له جوف. الصمد ليس له جوف، كل مخلوق له جوف. وإبليس لما طاف بآدم قبل أن تنفخ فيه الروح وجده أجوى له جوف، الحين بطن، نحن بطن معدة جوف، وجد له جوف، علم أنه خلق لا يتمالك، يعني لابد يزول ويموت بيذا. فإذا قال يعني أقصد الصمد يعني ليس له جوف، فيمتنع أن يتفرق ويتبعض ويتجزأ ويتفسخ ويتمزق إلى آخره، وليس مركب بناء على ذلك، ليس مركب من أجزاء، تقول هذا حق. لكن نحن نعب، نحن إذا أردنا نتكلم عن الله ما نستعمل ألفاظ، يعني حتى كلمة سوقية ما يمكن تجي عليها، ما نستعمل ألفاظ ما وردت في الكتاب والسنة، يعني هذا ربنا وإلهنا. إذا أنت تريد أن تكلم أمير ولا وزير تنتقي ألفاظ، تجلس تكتب الرسالة يجلس تنكث فيها ساعات وأنت تعدل وتمسح وتشطب ترجع حتى تنتقي لفظ لا يكون فيه يوهم أي مشكلة، وأنك تريد أن تفخم وتعظم فيه حتى يعطيك مطلوبك وتثني عليه وإلى آخره. الله أحق بهذا. في نتيجة تقول، يعني تقول له صح مقصودك يا أيها الشخص أن الله، إن قضية نفي التمزق ونفي التفرق صحيح ماشي، الله الصمد وعدس، لكن وهذا يوافق قول الله الصمد يعني في تفسيره، لكن كلامك هذا ما في احترام، ما في توقير، ما لك ولا تبدون الله وقار، ما في استعمال ما يليق بالله من الألفاظ. إذا أردت توحد الله استعمل ما يليق به من الألفاظ. هذا كلام، هذا تقول يعني توحيد الله، هذه القضية العظيمة التي أرسلت بها الرسل ومبنى الدين عليها، عندك هو تعريفها لا يتمزق ولا يتبعض ولا يتجزأ، إيش هذا الكلام؟ ما هذه الألفاظ؟ ما هذا التعظيم؟ هل هذا هو ما يليق بالله من هل هذا الأدب مع الله؟ هل هذا هو الأدب اللائق بالله؟ إذا لا تستعمل هذه الألفاظ، لا تستعملها. مثل أيضا يعني لما يصف الله بالجسم، شيخ الإسلام يقول نسأل ما قصدك، نفي الله، نفي الجسم عن الله، نفي الجسم عن الله، ما قصدك بنفي الجسم عن الله؟ إذا قال قصدي أني أنفي أن الله شامل المخلوقين وأنه ليس كهذه الأجسام المخلوقة، نقول طيب، لكن كلمة تجي تقول الله ليس بجسم، ما هو أدب في التعبير بالتوحيد، على التوحيد أن تقول الله ليس بجسم وليس من الكمال. لو جيت للملك تقول له أنت من؟ أنا عندي مدح، أقول لك مدح إيش؟ تقول أنت لست بزبال ولا كناس ولا سباك ولا أعور ولا أعرج ولا أفطس. هذا يعني أقل شيء، إذا ما قطع رأسه يلقيه في السجن ويطرده. فهؤلاء الجهمية أو بعض هؤلاء المنحرفين في التوحيد هذا توحيدهم، يقول يعني الله ليس بأعور، والله ليس بيجهل، وليس كذا، فتوحيدهم النفي بس، ما عندهم إلا النفي. ليش؟ لأنهم لا يريدون الإثبات، عندهم مشكلة في الإثبات. إذا أثبت أن لله يد عنده مصيبة، وإذا أثبت أن الله يحب ويغضب مصيبة عندهم، ولذلك لا يثبتون. معركتنا معهم أنهم لا يثبتون. توحيد قائم على النفي، أن الله لا كذا ولا كذا ولا كذا. هذا الشخص العادي من الدنيا لا يعتبره مدحا، فكيف أنت تمدح به ربك وتوحده بهذا؟ وكذلك قولهم هو واحد في صفاته لا شبيه له. فإذا قلت ما مقصودك بذلك؟ قال نفي التشبيه. طيب، أما إذا قال لا، يعني قصدي ليس له يد ولا وجه ولا كذا، عرفت أنه مخطئ في إرادته. أما بالنسبة للتوحيد عند الصوفية فيقولون توحيد الخاصة، وهذا يثبت بالمكاشفات، وتوحيد خاصة الخاصة هذا توحيد خاصة الخاصة، لا فرق بين القدم والحدوث عندهم، يعني هو القول بالاتحاد. عند الصوفية يقولون توحيد العامة هذا لعامة الناس، لا إله إلا الله هذا لعامة الناس. طيب الخاصة، قالوا هذا يجي بالمكاشفات. طيب خاصة الخاصة، قالوا هذا الواحد يصل لمرحلة يرى الله في كل شيء، يعني خاص، قول بالاتحاد. وأحيانا يعبرون عنه ثناء عن إرادة السوى، يعني سوى الله سموها السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى. فناء عن إرادة السوى يعني أنك ما تريد سوى الله، هذا نحن نقول بها ما نريد سوى الله، وإن كان لا نستعمل عبارتها، لكن هم يسمونه توحيد العامة إرادة السوى، يعني ما نتصلي لغير الله، ما تقصد عبادتك غير الله، نفي إرادة السوى. نفي شهود السوى، هذه وحدة الشهود يسمونها وحدة الشهود. طيب فناء عن وجود السوى، هذه وحدة الوجود، ما ترى إلا خلاص ليس إلا الله. فيقولون واحد يرتقي، كيف يرتقي؟ هذا يرتكس، هذا ارتكاس. طيب وتوحيد ربوبية مركب من كلمتين، توحيد وربوبية، وعرفنا معنى كلمة التوحيد. وأما الربوبية مأخوذة من الرب، وكلمة الرب في اللغة لها أربعة معاني: الأول مالك الشيء وصاحبه، الثاني السيد المطاع، الثالث المصلح للشيء، الرابع التربية والإنشاء. وفي الشرع توحيد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير. فمن أصول أهل الإيمان أن يعتقد المسلم أن الخالق هو الله وحده، والملك له، والنفع والضر منه عز وجل. ومن اعتقد أن الله مشارك في هذه الأشياء، وأنه في واحد يرزق ويضر وينفع غير الله، فهذا مشرك في الألوهية ولا في الربوبية؟ في الربوبية. ومن قال مطرنا بنوء كذا، النجم هو الذي أمطرنا، هو نزل المطر علينا للنجم، فهذا مشرك لأي شيء بالربوبية. ومن قال إن الدنيا والآخرة للإمام كما يقول الإمامية الرافضة، كما جاء في كتاب الكافي الذي يقدسونه، يقولون الدنيا والآخرة للإمام، هذا شرك في إيش؟ ربوبية. ومن قال إن الولي يتصرف في الكون وينفع ويضر، هذا شرك في الربوبية كما قال غلاة الصوفية. ومن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها، ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة. ومن علومك، ومن للتبعيض، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شرك في الربوبية. فأما بالنسبة لتوحيد الربوبية فإن الفطرة تدل عليه، والفطرة كما عرفناها سابقا هي الإسلام على القول الراجح، وأن كل مولود يولد عليها، وأن الله فطر كل مولود على معرفته عز وجل وعلى توحيده وعلى قبول دعوة الحق لو عرضت عليه، ولو ترك من غير أي مؤثرات خارجية يبقى على الإسلام والتوحيد. ولكن لا يعني ذلك أن الفطرة تفهم الإنسان كل شيء يفهم بالفطرة، لا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الأصل إن الله واحد مثلا هذا مع بالفطرة، إن الله فوق هذا بالفطرة، وجود الفطرة مركوز بالفطرة، إنه يوجد خالق مدبر اللجوء يلجأ إليه في الشدة هذا بالفطرة معروف بالفطرة. وأما التفاصيل لا، الفطرة لا تستقل بمعرفتها، لا، قلنا سابقا الفطرة مصدر ثانوي مصدر مساند، لكن القرآن والسنة هو المصدر الأساس. والعقل كذلك يثبت وجود الله وربوبية الله، يثبت ذلك، والعبد مجبول على اللجوء إلى الله في المحن. وقد دلت الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الله رب السماوات والأرض. وكذلك فإن آيات الأنبياء وكراماتهم تدل عليه، وإجابة الدعاء يدل عليه، والأدلة الحسية والعلمية في الأنفس والآفاق تدل عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. التنوع الموجود في الخلائق في البحر في البر، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم تدل على ربوبيته عز وجل. ومن الأدلة على وجود الحق قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإذا الشيء لا يولد نفسه فلا بد له من موجد. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله لما صار له موقف مع ناس في قضية توحيد الربوبية قال أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة، يعني مسألة توحيد الربوبية ليثبت لهم ربوبية الله، عن سفينتي في دجلته تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع بنفسها وتذهب بنفسها وترسو بنفسها وتفرغ بنفسها وترجع بنفسها من غير أن يدبر ذلك أحد. قالوا هذا محال لا يمكن. فقال إن كان محالا في السفينة فكيف في هذا العالم علويه وسفليه وتدبير الأمر فيه؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الإسلام وأسلموا على يد أبي حنيفة. وكل مخلوق له خالق، هذا موجود حتى في فطرة الأعرابي، ولذلك قال العاقل منهم البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولما سئل الشافعي عن وجود الصانع، يعني قدم دليل على وجود الله، قال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج الإبريسم الحرير ودود القز، تأكله النحل فيخرج منه العسل، تأكله الشاة والبقر فيخرج فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك. هذا الدليل على وجود الله، خلق خالق، وجود خالق. والمتكلمون سلكوا طرق لأجل إثبات الربوبية، سلف طرق لإثبات الربوبية. قالوا عندنا دليل التمانع. ما هو دليل التمانع؟ قالوا لو كان للعالم صانعان فقد يختلف، فهذا يريد تحريك شيء وهذا يريد تسكينه وهذا يريد إحياءه وهذا يريد إماتته، فإما أن يحصل مراد أحدهما وإما أن يحصل مرادهما جميعا وإما أن يحصل مراد وإما أن لا يحصل مرادهما جميعا. قالوا فالأول ممتنع، يعني أن يحصل إرادتهما مرادهما جميعا يحصل، يعني إحياء وإماتة في نفس الوقت لشيء معين، وجود وعدم في نفس الوقت معين، هذا ممتنع. والثاني قالوا أيضا ممتنع أن لا يحصل مرادهما لأنه سلب النقيضين، يعني معنا اثنينهم عاجزين فاثنينهم ما يصلحوا عليها. والثالث يعني إذا حصل مراد أحدهما دون الآخر فسيكون هو الله القادر والآخر لا يصلح الألوهية. إيش رأينا في الكلام هذا؟ رأينا الكلام هذا صحيح، من جهة التحليل صحيح أنه لو كان في اثنين آلهة أو أكثر سيكون هذا الاحتمال أو هذا الاحتمال أو هذا الاحتمال، وفي النتيجة العقلية يعني سنصل إلى أنه يوجد إله واحد. لكن السؤال هو هل نحتاج إلى هذه الطريقة في إثبات وجود الله؟ يعني استخدام دليل التمانع العقلي، هل نحتاج هذه الطريقة في إثبات وجود الله؟ هذا نحن ما ننازع، نقول لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه. ولذلك لو زعموا أن يعني علم الكلام مهم في إثبات وجود الله، فابن تيمية قال علم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. لا يحتاج إليه الذكي، عنده أدلة أخرى كثيرة غير علم الكلام، ما هو لازم ندرس علم الكلام ندرس التمانع العقلي حتى نثبت وجود الله، عندنا أدلة أخرى. الأعراب يجيب لك دليل من الطبيعة على أن الله موجود، ما تحتاج دليل التمانع العقلي. فهذا الذي لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، فإذا لماذا نستعمله ولا نحتاج مسلكهم هذا في إثبات وجود الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ترى هذا الدليل ما له علاقة بالتمانع العقلي، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني فيهما يعني هما موجودتان، لو كان فيهما السماوات والأرض بعد إيجادهما موجودتان فهذا دليل التمانع ما ينطبق عليه، ولفسدتا بعد الوجود، ما هو لوجدتا أو لم توجدا. طيب بالاستقراء موقف الطوائف من توحيد الربوبية يتبين أن منهم من يقر به ظاهرا وباطنا وهم أكثر الناس، ومنهم من يقر به باطنا ويجحده ظاهرا مثل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وحتى الشيوعيين، ومنهم من يقر به ويشرك مثل المجوس والنصارى، يقرون بتوحيد الربوبية لكن يشركون. طيب فنحن نقف الآن في هذا الموضع وسنكمل الكلام إن شاء الله على توحيد الألوهية ثم عن توحيد الأسماء والصفات. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.